بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في إثبات أن المعاطاة تفيد أصالة اللزوم ولا تفيد أصالة الجواز، وقد تقدم بيان أول الأدلة التي أقامها المصنف في إثبات مدعاة، وكان متمثلا في التمسك باستصحاب بقاء الملكية كما قدمنا بيان ذلك فيما مضى. الدليل الثاني الذي يتمسك به المصنف قدس الله توبته الطاهرة في إثبات مدعاة التمسك بحديث الصلقلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. تقريب الاستدلال أن يقال بالتالي: سبق وقدمنا في حديثنا عن أن المعاطاة تفيد الملك أو أن المعاطاة تفيد الإباحة أن الحديث لأنه لا بد من التفريق بين الأسباب وبين المسببات، وقلنا لأن الحديث المذكور لا يمكن من خلاله إثبات مشروعية الأسباب، يعني قاصر عن إثبات مشروعية الأسباب. نعم يفيد ثبوت سلطنة المالك على جميع التصرفات في ماله، سواء كان تصرفا خارجيا أم كان تصرفا اعتباريا، أيا ما كان يفيد تصرف المالك في ماله الخارجي وثبوت سلطنة له عليه بأنحاء التصرفات من دون فارق بين كون التصرف تصرفا خارجيا أو كان التصرف تصرفا اعتباريا. بناء على هذا سوف يقرر التالي: مقتضى الالتزام بجواز التصرف، أو قل عفوا مقتضى الالتزام بثبوت سلطنة مطلقة للمالكين من قبل الشارع المقدس بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم، نستفيد أمرين حينئذ. الأول: جواز تصرف المالك في من انتقل إليه بمجرد حصول التعاطي، لأن الفرض أن المعاطاة تفيد الملك، وبما أن المعاطاة تفيد الملك فذلك يعني أن مجرد وقوع التعاطي خارجا يستدعي ثبوت الملكية لكل من انتقل إليه شيء نتيجة المعاطاة. بناء على هذا يقرر بأنه يجوز له التصرف ما دام مالكا من أول الأمر، فهذا يسوغ له التصرف بأن يتصرف فيما انتقل إليه بلا إشفاق، وهذا مقتضى حديث الناس مسلطون على أموالهم. الأمر الثاني يستفاد من الحديث أنه لا يحق للغير أن يتصرف في ملك الطرف الآخر ويزاحمه في ملكه. مثلا تمت المعاطاة بيني وبينك على هذه الصبحة، فبمجرد وقوع التعاطي يقرر بأنه قد تحققت الملكية للصبحة لي، أو قد ثبتت ملكية الصبحة لي. ما دامت قد ثبتت ملكية الصبحة لي، الأمر الثاني الآن نقول: لا يسوغ لك أن تزاحمني في ملكية الصبحة بحيث تقوم بالتصرف فيها تصرفا من دون رضاي، لأنه يتنافى وثبوت السلطنة المشرعة من قبل الشارع بالنسبة لي. بناء على هذا نقول حينئذ بأن المالك الأول صاحب السبحة الذي هو أنت لو عمد إلى فسخ البيع أو عمد إلى الفسخ، يعني قام المالك الأول وفسخ ما ثبتت ملكية المالك الثاني له بسبب المعاطاة، هل يسوغ؟ نقول إن فسخ المالك الأول لما تملكه المتعاطي بالمعاطاة ينافي ثبوت السلطنة للمالك الثاني المستفادة من حديث السلطنة، فعندها نشك هل يسوغ له أن يفسخ فيسلب سلطنة المالك الثاني عن هذا المال أم لا؟ مقتضى إطلاق حديث السلطنة المنع من فسخه لمن انتقل إلى المالك الثاني أو قل إلى المتعاطي، فيثبت حينئذ عدم نفوذ فسخ المالك الأول لما في يد المتعاطي. إذا قلنا بعدم نفوذ فسخ المالك الأول لما في يد المتعاطي، هذا هو معنى كون الملك لازما. بأن معنى كون الملك لازما يعني أن المالك الأول فسخه لا يكون مؤثرا في الملك ولا سالبا ملكية المالك الثاني عما انتقل إليه. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة ثبت حينئذ أن المعاطاة ملك لازم وليست ملكا جائزا. إذن نحن نستدل على تمامية ملكية على تمامية إفادة حديث السلطنة للملك اللازم من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحديث يفيد سلطنة مطلقة للمالك المتعاطي وعدم جواز مزاحمة أحد في ملكه. المقدمة الثانية بأن فسخ المالك الأول مشكوك، يعني نشك في أنه ينفي السلطنة أو لا ينفيها. نتيجة إطلاق حديث السلطنة يمنع من ثبوت هذا النفي. نتيجة هاتين المقدمتين هي البناء على أن المعاطاة تفيد ملكا لازما، وذلك بأن ثبوت الملك من الأول وعدم نفوذ فسخ المالك الأول يثبت لزوم ملكية المالك الثاني المتعاطي لمن انتقل إليه، وهذا هو المطلوب. أشكل على التمسك بهذا الحديث. ورد الإشكال مع أنه بعد الشيخ الأنصاري إلا أنه أعاد الإشكال. ورد الإشكال في كلمات المحقق الأنصاري وفي غيره قبل الشيخ الأنصاري. ورد الإشكال بالتالي بأن التمسك بالحديث في إثبات الملك اللازم تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، على أساس أن موضوع السلطنة المال الذي يكون مضافا إلى المالك. السلطنة مترتبة على هذه الأوصاف. أي أوصاف؟ السلطنة تترتب على الأوصاف التي على إضافة المال للمالك. متى ما كان المال مضافا للمالك ترتبت الأوصاف وهي السلطنة. متى ما لم يكن المال مضافا للمالك انتفى عنوان السلطنة حينئذ. فيدور الأمر في مقام له الإثبات والعدم مدارس، أو الترتب والعدم مدار هذه الناحية ثبوتا وعدما. ولنقرر بأن المقام من باب ترتب الحكم على موضوع زين إذا واضح. نأتي الآن، هل أن إطلاق حديث السلطنة يقتضي حفظ الموضوع أو لا؟ نقول بأن حديث السلطنة حكم، والحكم ليس من شأنه إثبات الموضوع أو حفظه. فبناء على هذا يقال بأن انحفاظ ملكية المالك للمال موضوع، وهو خارج عن مدلول حديث السلطنة. فما دام خارجا عن مدلول حديث السلطنة سوف يمنع ذلك من تطبيق القاعدة على المقام، لأننا لا نحرز موضوعها. وبعبارة أوضح مختصرة جدا، المفروض أنني قد انتقل، أو المفروض أنه قد انتقلت هذه الشبهة مني إليك. لما فتحت أنا مقتضى حديث السلطنة أنك متسلط على المال، لأن موضوع الملكية المضاف إليك موجود، وفي نفس الوقت ثبوت الحكم وهو السلطنة متحقق. الكلام لو فتحت أنا المالك الأول نشك حينئذ في ارتفاع ملكيتك، أو قل نشك في سلب الإضافة بينك وبين المال. إذا شككنا في سلب الإضافة بينك وبين المال فذلك يعني أن الموضوع الذي يترتب عليه الحكم مشكوك الوجود. حديث السلطنة لا يثبت وجود الموضوع، لأن إثبات وجود الموضوع بحديث السلطنة تمسك بالعام فيما يشك شمول الحديث له، الذي هو تمسك العام في الشبهة المصداقية. لأننا نشك بأن الحديث هل يشمل صورة صدور الفتح أو عدمه. إثبات أن الحديث يشمل ذلك تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فيؤول الأمر إلى عدم إمكانية التمسك بالحديث في المدعى. أول كلام في مسألة الملازمة بين المال والسلطنة، هل أن بينهما تلازم بمعنى أنه متى ما وجد ملك وجد السلطنة ومتى ما لم يوجد ملك لم توجد سلطنة هذه الملازمة قد نقول غير ثابتة باعتبار قد يكون عندي سلطنة ولا يوجد عندي ملك فلا تدور السلطنة مدار إضافة الملك وعدمه. النسبة بينهما عموم مطلق كل ما لن يلازمه سلطنة ولا عكس يلازمه سلطنة يعني متى متى نسلم فإذا معنى ذلك أنه من خالص يعني أنه رب السلطنة ليس من شأنه رب المالية مرادنا من المالية يعني الملكية لأننا نقول المال المضاف إلى المالك سأل من أرفع السلطنة لا يعني أنني رفعت الملكية بالعكس لازمه رفع الملكية إذا قلنا بأن لا إذا قلنا بأن النسبة بين المال بين الملكية والسلطنة أو بين المال والسلطنة نسبة العموم المطلق بحيث أن العموم في السلطنة لأن السلطنة قد تثبت بملك وقد تثبت بإباحة مثلا ففي مثل هذه الحالة العموم في السلطنة فإذا نفينا ملكية زيد لا ريب أننا ننفي سلطنة لا صحيح رفعنا الملكية راح نرفع كلمة السلطنة التي جاءت معلولة من الملكية لكن لو تصورنا وجود سلطنة من الإباحة مثلا مو الفرض هنا الفرض أننا كلامنا في صورة الملكية إذا انتفى عنوان الملكية دعنا من عنوان الإباحة إذا انتفى عنوان الملكية لأن المفروض أننا قد فرغنا من أن المعاطاة تفيد الملك خلاص فلا معنى الكلام هذا الآن الملك لازم أو جازم أو جائز إذا انتفى عنوان الملك تبقى سلطنة أو لا تبقى سلطنة أحسن هذا الذي يريده المستشكل يقول الآن الكلام هكذا في صورة فسخ المالك الأول نشك في بقاء ملكية المالك الثاني وعدمه إثبات وجود الملكية من خلال التمسك بحديث الناس مفلطون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن عندنا ثلاثة أشياء فرض قطعي الدخول فرض قطعي الخروج فرض مشكوك إثبات دخول المشكوك تحت العموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وش من شأن هذا؟ يعني إما أنني بحديث بمقتضى الظهور المستفاد من الحديث لا يعني لا الفكرة اللي وصلت يعني هم يريدوا يناقشوا الملكية أو يناقشوا السلطنة لا يريدوا معهم يدعون أنه متى ما انتفت الملكية انتفت السلطنة يريد ينفو بفسخ البائع الأول يريد ينفو ملكية البائع الثاني لو المشتري أو المالك الثاني ربط سلطنته على المال إذا انتفعت سلطنته على المال هذا دليل على أن الملك جائز وليس لازما لأنه جاز للبائع الأول أو المالك الأول الفسخ جواز الفسخ هو معنى الجواز وليس اللسين جواب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال قال الشيخ الأنصاري بأن هذا الإشكال غير وارد لماذا؟ لأننا نقول بأن مقتضى إطلاق السلطنة الفعلية للمالك على ماله يعني منع مزاحمة أي فرد آخر لتملك هذا المال بفسخ أم بغيره على أساس أن تملك الغير ينافي سلطنة المالك وهذا يعني أن القاعدة تقضي بعدم تأثير فسخ المالك الأول ورجوعه إليه بل تقرر أن المال باق على ملك المالك الثاني وهذا معنى اللزوم وبعبارة ثانية ما هو المستفاد من الحديث حديث السلطنة قلنا المستفاد أمران كما ذكرنا قبل قليل الأول أن التصرف أو الأول أن المالك يجوز له التصرف بمجرد حصول المعاطاة على أساس أن الملك من أول الأمر اثنين قلنا بأنه لا يجوز للغير أن يزاحم المالك الأول في ملكه إذا قلنا لا يجوز للغير أن يزاحم المالك الأول في ملكه لأنه مقتضى إطلاق السلطنة الفعلية، فسخ المالك الأول مزاحمة، والمزاحمة منفية من خلال إطلاق حديث السلطنة الفعلية فلا يكون تمسكا بالعام. يعني من البداية حديث الناس مسلطون شاملون لي أو دال على عدم جواز مزاحمة الفرد الآخر للمالك، فإذا كان دالا على هذا المعنى لا يقال بأن وقت فسخ المالك الأول نشك في بقاء السلطنة وانتفائها. يعني ليس المقام مقام وجود ثلاث أفراد متيقن الدخول متيقن الخروج مشكوك، الموجود فردان متيقن الدخول متيقن الخروج، ولا يوجد عندنا فرد ثالث أصلا. يعني انه مزاحمه، لو لا لو الاول الارض هو اصلا لا توجد سلطنه كامله. ثاني من البدايه نقول بان البيع الخياري ملك متزلزل فليس وليس ملكا لازما. احسن، لانه ولذلك لا يمكن الاستدلال بحديث السلطنه وعشان لهذا المصنف في البحث الماضي قال بأنه هذا الكلام بعينه يأتي في باب الخيارات على أساس أن حديث السلطنة لا ينفي أو حديث السلطنة ينفي مزاحمة الغير، بينما مقتضى البيع الخياري هو ثبوت حق المزاحمة للغير لأنه يمكن الفسخ. ولذا يقال بأن البيع الخياري ليس بيعا لازما وإنما هو بيع جاهز، فيسوغ للمكلف متى ما أراد أن يعمل إلى الفسخ بناء على ما هو المقرر في موارد جواز الفسخ لا مطلقا. هذا اذا ما افاده المصنف. يحتاج ما ذكرته يا شيخنا الانصاري الى ان المستفاد من حديث السلطنه امران بالبيان الذي ذكرنا الى اثبات. يقول الشيخ يشهد لما ذكرنا من ان مقتضى السلطنه الفعليه المطلقه على الملك عدم خروجه من غير ملكه او عدم خروجه من ملكه بغير اختياره. يشهد لهذا ما ذكره المحقق الحلي في كتابه الشرائع في كتاب القرض، حيث ذكر المحقق الحلي هناك أن القرض عقد لازم يفيد فائدة الملك وهي السلطنة، فيمنع من رجوع المقرض في قرضه إلا إذا أذن المقترض للمقرض الرجوع وإلا فلا. فالنتيجة إذن أن الدليل الثاني وهو حديث السلطنة بنظر المصنف سام لا إشكال فيه. كلهم يلتزمون بهذا. الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به في المقام يتمسك بالحديث الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر أو عن طيب نفسه. تقريب الاستدلال بهذا الحديث أن يقال المستفاد من الحديث أن سبب حلية التصرف في أموال الآخرين ينحصر في رضا الملاك، فما لم يكن المالك راضيا لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا شيئا من التصرفات في ذلك المال أبدا. بناء على هذا نقول المال قد انتقل من المالك الأول إلى المتعاطي بسبب المعاطاة، فعندها هل يجوز للمالك الأول أن يتملك هذا المال المنتقل إلى المتعاطي بدون رضا المتعاطي أو لا؟ مقتضى أن حلية التصرف في مال الغير مقيدة برضا ذلك الغير لا يجوز له أن يتملكه، فإذا قلنا بعدم جواز التملك عندها نقول هذا الأمر يدل على أن الملك لازم وأن الفسخ من المالك الأول غير نافذ. واضح؟ أو أجيب مثال؟ فبناء على هذا يثبت المطلوب وهو أن الملك لازم. إن قلت يرد نفس الإشكال الذي ورد قبل قليل، وهو إن التمسك بالحديث، حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر أو عن طيب نفسه، يرد نفس الإشكال الذي أوردناه قبل قليل من أن التمسك بالحديث تمسك بالعار في الشبهات المصداقية، وذلك لأن موضوع حرمة التصرف والتملك عبارة عن المال الذي يكون مضافا إلى المالك في الأول، له عبارة عن الغير في كلامنا. ما دام هذا الموضوع محققا ثبتت الحرمة، لأنه سوف يكون تصرفا في مال الغير بدون رضا، ويكون مشمولا لقوله لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. أما إذا قلنا بأن هذا المعنى غير متحقق، يعني لم تثبت هناك غيرية بين المال وبين المالك الأول، فلا يقال بأن المال يضاف إلى الغير، بل يقال بأن المال مضاف إلى مالكه الأصلي. أو نشك، يأتينا نفس الكلام، حديث لا يحل مال امرئ مسلم لا يثبت أن الإضافة بين المالك الأول وبين المال إضافة بين المال وبين الغير حتى يقال بكونه شاملا، فيكون إثبات أن الإضافة بين المالك الأول وبين المال إضافة بين المال والغير فيكون تصرفا بدون رضا إثبات تمسك العام في الشبهة المصداقية، وهذا يمنع من الاستدلال بالحديث على المدعى. أجاب المصنف بأن هذا الكلام في غير محله، لأننا نتصور أن السلطنة أو حلية التصرف في الحديث إما أن تكون حلية وسلطنة مهملة، وإما أن تكون حلية وسلطنة مطلقة. إذا كانت مهملة نتصور الشق في تأثير الرجوع حينئذ، وعندها يقال بأن التمسك بالعار تمسك في الشبهات المصداقية. أما إذا قلنا بأنها سلطنة مطلقة كما قلنا قبل قليل، بحيث أن الموجود خارجا فردان، الحلية التي تشير إلى ثبوت اعتبار الرضا مطلقا حتى في حالة الشك، وخروج الفرد القطعي وهو انتفاء الإضافة. زين، فإذا كان الموجود هما هذان الفردان، دخل الفرد المشكوك في الفرد الأول كما قلنا قبل قليل، ومع دخوله في الفرد الأول يثبت حينئذ لأن المقام ليس تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية. هذا أولا. ثانيا، يقول الشيخ الأنصاري بأنكم قد التزمتم في الأصول، وذكرنا هذا في البحوث الماضية، بأن حذف المتعلق يفيد العموم، وفي المقام قد حذف المتعلق، لأن المتعلق بالمال ما هو؟ لا يحل مال امرئ مسلم. المال هنا المتعلق بها محذوف، فيكون التقدير لا يحل كل فعل يتعلق بمال الغير سواء كان تصرفا خارجيا أم كان تصرفا اعتباريا إلا بطيب خاطر، فهو منهي عنه حتى مع وجود حتى مع كونه المالك الأول. بالنتيجة لا ينفذ تملك المالك الأول لمن انتقل عنه إلى المالك الثاني إلا بإذن من المالك الثاني، وإلا فلا يكون لرجوع المالك الأول أي أثر أصلا، وعندها لا يقال بأن المقام من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. بناء على هذا نصل إلى النتيجة التالية، وهي تمامية الاستدلال بالحديث أيضا في إثبات المدعى. أو المال المنتقل بسبب الحكم الحاكم إذا كان نشأ عن عدم طيب خاطر من المأخوذ منه، هل هذا يطلع في هني؟ لا، هذا لا بد أن يكون خارجا، بمعنى أن هناك انتفاء للملكية أو أن هناك اشتغالا، فالموجود إنما هو مقاصة في الحقيقة. أخذ حاكم الشرع المال الذي تعلق به الخمس من مال هذا الشخص الممتنع في صورة القول بجواز ذلك، أو المال الذي تعلق به الزكاة من مال هذا الممتنع ليس من باب تصرف في مال الغير بغير إذنه. المفروض أن الغير، لنفرض أنه زيد، زيد في ماله الكلي جزء مشاع ليس ملكا له، وإنما هو ملك للإمام روحي لتراب مقلمين فداء ولسادة الفقراء في سورة الخمس. فالذي جرى إنما هو مقاصة واسترجاع للحق الذي ثبت لغيره في ذمته، فلا يقال أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. لا بد أن ذلك مبني على أساس نفي ملكيته عن هذا الجزء المنتزع، وإلا لو قلنا بثبوت الملكية لا يجوز. مقتضى حديث لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه مانع من الالتزام حتى في هذه الصورة. إنما يدعون أن في المقام ثبوت نفي الملكية، يعني ثبوت الدعوة مثلا في باب القضاء يدل على أن الموجود تحت يد المالك ليس ملكا له، فإنما يسترجع ما لا ملكية له فيه، فلا يقال بأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه أو بغير طيب نفسه. الدليل الرابع الذي تمسك به الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في المقام تمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. قرب الشيخ الأنصاري رحمه الله دلالتها من خلال وجهين. الوجه الأول من خلال المستثنى والمستثنى منه. الوجه الثاني سيذكره الشيخ رضي الله تعالى عنه بعنوان الدليل الخامس. الدليل الرابع سيأتي ذلك بعنوان الدليل الخامس. أما الوجه الأول الذي ذكره الشيخ رضي الله تعالى عنه في المقام فقال بالتالي: قال الآكل كناية عن التصرف، وهذا من الأمور الجائزة. فيستفاد حينئذ أن الأكل يجوز التصرف في مال الغير. متى يجوز التصرف في مال الغير؟ مقتضى الحصر الوارد في الآية أن جواز التصرف في مال الغير مقيد بما إذا كان التصرف ناجما عن وقوع تجارة أن ترى. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن ترى. فإذا إنما يسوغ الأكل في أموالكم، يعني أموال الآخرين، ما إذا كانت هناك تجارة أن ترى وإلا فلا. إذن سوف تكون الآية القرآنية في مقام سلب سببية الباطل للنقل والتمليك، فيقال بأن جميع وجوه الباطل لا يصلح شيء منها لأن يكون سببا من أسباب النقل والانتقال، من أسباب وقوع الملكية خارجا. الآن نأتي رجوع المالك الأول إلى ماله الذي انتقل إلى المتعاطي، هل هو تجارة أو لا؟ نقول لا ريب بأن رجوع المالك الأول إلى ماله الذي انتقل إلى المتعاطي لا يعد عرفا تجارة. إذن ما هو؟ هو في الحقيقة حل للعقد أو للتجارة، فسخ للعقد أو للتجارة. أيضا رجوع المالك الأول على ماله الذي انتقل إلى المتعاطي هل هو رجوع ناجم عن تراض من قبل المتعاطي أو لا؟ المفروض لا، أن المالك أن المتعاطي ليس راضيا برجوع المالك الأول، وما دام ليس راضيا فذلك يعني أن المالك الأول لما أخذ المال أخذ المال بسبب باطل. لما أخذ المال بسبب باطل، وقد عرفت قبل قليل بأن الأسباب الباطلة لا تفيد التمليك والنقل والانتقال، يثبت بأن من انتقل إليه ليس ملكا وليس قابلا للتصرف فيه، فعندها يثبت المطلوب. إذن بس أكمل. إذن على هذا سوف نقرر بأن السبب الناقل والذي يفيد الملك للأموال في التجارة أو للعفل هو التجارة عن تراب، وهذا يعني أن الرجوع لا يكون مملكا ولا يكون ناقلا لكونه باطلا عند العقلاء شرعا وعرفا. فتكون الآية القرآنية دالة على التالي، دالة على بطلان الفسخ وعدم تأثير رجوع المالك الأول فيما أعطاه للمتعاطي، على أساس أن المدار لجواز أكل مال الغير هو انطباق عنوان التجارة عن تراض على المعاملة. ما لم ينطبق ذلك يقال بأنه حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل، وإذا كان أكلا للمال بالباطل انتفى عنوان التجارة عن تراض، وعليه ينتفي عنوان الناقل المطلوب تحققه خارجا. فقط يعني مسألة الفاسخ، لماذا نقول أنها رافعة لأصل التجارة السابقة فلا تكون هناك تجارة؟ لا يثبت المقدم للآية. نقول أن هذا الاستثناء تارة هو استثناء يعني محصر، وتارة هناك أمور ثانية ليس بالضرورة أن تكون التجارة. يعني كما لو انتقل المال بواسطة الهبة أو الهدية أو ما ذكر ذلك لا يثبت فيها التجارة، وأيضا يثبت فيها جواز السفر. لا يقول أن الاستثناء هو ذكر فرد من الأفراد، يعني مستثناه فرد من أفراد المستثنى، لا أنه لا. وليكن كلامنا، أرجع أكرر النقطة يا شيخنا، إنما يصح كلامكم الثاني بناء على أن الهبة أفادت ملكا لازما ولم تفد ملكا جاهزا، وهذا مقيد بما إذا كانت الهبة لذي رحم، أما لو كانت الهبة لغير ذي رحم فلا ريب في اتفاق الكل على كونها ملكية جاهزة، فهذا لا ينفع. كلامنا كله يذكر صحيح، أما الكلام الأول بأنه مبني على أساس استفادة الحظ المصنف لا يمانع. المصنف يقول نحن والآية القرآنية، الآية القرآنية دلت، أما إذا جاءنا بعد ذلك دليل آخر من الخارج دل على أن هناك سبلا أخرى تفيد التمليك، فعندها نبحث أيضا نفس الكلام، أن الملكية التي تفيدها ملكية لازمة أم ملكية جائزة. يعني بعبارة أخرى لا يريد الشيخ الأنصاري أن يقرر بأن الملكية منحصرة في خصوص هذا الأمر، وإنما يريد أن يقرر بأن نتيجة حصر التمليك في التجارة عن تراض البناء على لزوم المعاملة. كل ما يريد أن يصل له الشيخ في طي مقدماته الوصول إلى أن إلا أن تكون تجارة عن تراض يعني لا بد من وجود قيدية الرضا في التصرف في مال الغير، فما لم يكن في التصرف في مال الغير رضا يبنى على أن المعاملة فاسدة حينئذ، وهذا الذي نريده، تصرف في مال الغير بغير إذنه، فإذا حصر للرضا والرضا يثبت اللزوم، لأنني أنا الذي انتقلني منك أنت البائع أو المالك الأول شيء لن أرضى بفسخه، فعندها يثبت لزوم المعاملة التي وقعت بيننا وهي المعاطاة. واضح. الأول وهو أنه هذا الفسخ لنقل أنه رافع لأصل التجارة السابقة. مو هذا الكلام الآن، هذا الآن الإشكال الذي يطرحه الشيخ، تمام؟ راح يكون تمسك بالعام في الشبه المصداقية تريده، لأننا نشك في أن الفسخ هل ينفي عنوان التجارة أو أنه يبقيها. إثبات أن هذا الفسخ ممنوع لأنه ليس لأنه لا ينفي التجارة تمسك بالعام في الشبه المصداقية، نجيب عنه الآن. انخل بأن الإشكال الذي تقدم في الدليل الثاني وتقدم في الدليل الثالث يجري أيضا في المقام، فيقال بأن الاستدلال بالآية الشريفة تمسك بالعام في الشبهات المصداقية بهذا التقريب. بعدما رجع المالك الأصلي نشك في أن المال لا زال ملكا للمتعاطي أو لا، لأنه يحتمل أن المال قد رجع إلى مال مالك إلى ملك مالكه الأول، صح؟ زين. ويحتمل أيضا أنه قد بقي على ملك المالك الثاني. إذا قلنا بأن المال رجع إلى ملك مالكه الأول فذلك يعني أنه لا ينطبق على أخذ المال أكل لمال غيره بالباطل، بل هو أكل لمال نفسه، وعندها يصدق عليه أنه تصرف في ماله وليس متصرفا في مال غيره، فلا يكون أكلا بالباطل. مع الشك لا تحرز الإضافة بين المال وبين له التجارة عن تراض، أو بين المال وبين التصرف، التي هي موضوع السلطنة وحرمة التصرف، فيكون تمسك من عام في الشبه المصداقية، يعني إثبات الإضافة تمسك من عام في الشبه المصداقية. أقول لك نجيب الجواب، يجاب عن ذلك بأن يقال المستفاد من الآية هو التالي: حصر سبب تملك الناس في التجارة عن تراض، يعني أن تصرف الآكل فيه إذا لم يكن ناجما من خلال التجارة عن تراض كان تصرفا في مال غيره، أما إذا كان التصرف ناجما عن تجارة عن تراض فهو تصرف في ماله. نأتي الآن مقتضى هذا الحصر، حصر مملكية الناس في التجارة عن تراض، مقتضى هذا الحصر يفيد أن المالك الأصلي إذا رجع لا يكون رجوعه تجارة عن تراض، وإنما يكون رجوعه سببا باطلا فيشمله لا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم. فإذا كان الأمر كذلك تدل الآية على أن المالك الأول لا يسوغ له الرجوع، فلا يندرج حينئذ في التجارة عن تراض، فلا يكون من الفرد المشكوك، يقال بأن المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية بفرما. يعني هو في عنده تجارة عندما وقعت معاصرة قدرت ملكية لقرب الثاني، ثم بعد أن أراد الفرد نشوف هل أنه يسوق التجارة جديدة أو لا. نحن نقول لما لا نأخذ هذا على نفس معنى البيع الفضولي عند عدم إجازته، فيصبح عدم الانتقال غير حقيقي، بمعنى أنه عند الفرق الطرف الأول نقول أنه هذا كان يكون على أنه لم تتحقق تجارة السابق فتصرف في ملكه، بل نقول مع الفرق لم يكن تصرف الطرف الثاني الآخر يعني كيف تقول أن الذي وقع خارجا إنما هو وهم خيالي، وإلا الثابت واقعا عدم تحقق تجارة عن تراب بنقل وانتقال. هذا الكلام ممتاز شريطة أن يكون منسجما مع المعنى العرفي، لأننا قد قررنا في مطلع البحث بأن المعاطاة عبارة عن مبادلة عين بمال، وقلنا بأن المفهوم بناء ما تقدم في إثبات أن المعاطاة تفيد الموت، أن مجرد وقوع المبادلة خارجا تثبت الملكية من أول الأمر، فالقول بأن الذي وقع لا يثبت الملكية من أول الأمر خلاف الفهم العرفي وخلاف ما سبق وتقدم بيانه. الآن إذا كانت القضية مبنية على العرف وإذا كان المالك الأصلي بالفسخ، إذا كان هذا تصرفا عرفيا فلا ينفي لا، عندنا نقطتان لا ينبغي له الجمع بينهما والخلط. النقطة الأولى مفهوم المعاطاة عرفا، النقطة الثانية إثبات أن المعاطاة عقد لازم، هذا قضية شرعية، ولذلك لو قال العرف بأن المعاطاة عقد جائز لا يهمنا، نحن أخذنا من العرف تحديد الموضوع، أما إثبات اللزوم وعدمه حكم، والحكم لا يركن فيه إلى العرف وإنما يركن فيه إلى الشارع المقدس، فالشارع المقدس هو الذي يقرر اللزوم. حتى لو قرر العرف بأن رجوع المالك الأول في المعاطاة نافل للملكية نقول لا قيمة لهذا المعنى، لأن النص الشرعي أو لأن الحكم الشرعي مثبت إلى أنه يفيد الملكية من أول الأمر أو يفيد اللزوم وهو المدعى. فإذا النتيجة أن الاستدلال بالآية القرآنية تام، يمكن أن نشكل على الشيخ الأنصاري بهذا الإشكال في الآية هذه، بس نقول بأن الاستدلال بالآية يتوقف على أن يكون الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض، يتوقف على أن يكون الاستثناء في الآية استثناء متصلا حتى يكون المستثنى منه الأموال حينئذ، فيكون قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قيد توضيحي وذكري وليس قيدا بيانيا، يعني قيد توضيحي ذكر من أجل بيان علة الحكم وليس قيدا احترازيا غايته الإشارة إلى فارق بين ذا وذاك. بناء على هذا سوف يكون معنى الآية حينئذ هكذا: لا تأكلوا أموال الناس إلا أن تكون تجارة عن تراض فإن كل أكل باطل. طبعا المستثنى من سوف يكون محذوفا، وعلى هذا يكون معنى الآية: لا تأكلوا أموال الناس بوجه من الوجوه إلا بوجه التجارة فإن الأكل بغير هذا الوجه باطل. أما إذا قلنا لا، الاستثناء في الآية القرآنية استثناء منقطعا وليس استثناء متصلا، فحينئذ لا يفيد الاستثناء حصر تحقق الملكية في خصوص التجارة عن تراض، وهو عين ما أشرت له قبل قليل من أنه لا تنحصر أسباب المملكية في التجارة عن تراض. هذا مبني على أن يكون الاستثناء في الآية منقطعا لا متصلا. نقرأ هذا المقطع. ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة تقريب الاستدلال بحديث السلطنة ألا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملك أحد المتعاطيين عنه بالرجوع فيه من قبل المالك الأصلي من دون رضا الآخر مناف للسلطنة المطلقة. فاندفع، هذا إشارة إلى إشكال التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه الموجود عنده فعلا بعد رجوع المالك الأول نشوك، فلا يكون الحديث مثبتا لأن الحديث إنما يتكفل إثبات الحكم لا إثبات الموضوع. لا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي، دفعنا من خلال أن الثابت سلطنة مطلقة شاملة حتى لما إذا رجع المالك الأصلي فإنه يتنافى أو يزاحم ملكية المالك الآخر وهو المتعاطي. وبما ذكرنا يعني يشهد لما ذكرنا من أن المقام مقام إثبات سلطنة مطلقة، تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القرض بأن فائدة الملك السلطنة، يعني هناك ذكر بأنه لا يجوز للمقرض أن يعود على المقترض بفسخ القرض إلا إذا أذن المقترض. ليش؟ قال لأن الملك يفيد السلطنة، وما دمت قد ملكتني بالقرض فهذا يثبت لي سلطنة مطلقة، فرجوعك يزاحم حقي في هذه السلطنة فلا يسوغ لك ذلك. ونحوه العلامة في موضع آخر. ومنه ومن تقليد الاستدلال الذي ذكرنا في حديث السلطنة يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضاه. وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع، يعني فيرجع من جديد، إشكال التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، أول الكلام مجفوح بما تقدم قبل قليل في أن الثابتة هي سلطنة مطلقة، مع أن تعلق الحل إشارة إلى جواب ثاني وهو أن حتى المتعلق يفيد العموم، وفي المقام المال قد حذف متعلقه فيفيد العموم كما قررتم في الأصول، فيقال بأن كل تصرف من أنحاء التصرفات أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ولا ريب أن الرجوع الصادر من المالك الأول بفسخ البيع الذي وقع بينه وبين المتعاطي ليس تجارة، لأنه حل وفسخ وليس تجارة، ولا عن تراض لأن المتعاطي الآخر لم يرضى، فلا يجوز أكل المال حينئذ. والتوهم المتقدم وهو إشكال التمسك بالعقل شبهة المصداقية غير جار هنا، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل، أما لو كان ملكا لغيره فكان سببا من أسباب الباطلة فلا يجوز لا لغيره، فلو كان لغيره كان من الأسباب الباطلة. ويمكن التمسك هذا أيضا البيان الثاني إن شئت أن تعبر عنه، أو كن الدليل الخامس إذا شئت أن تعبر عنه، وهو سوف يكون تمسكا بنفس الآية القرآنية إلا أن تكون تجارة عن طرف، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. قضية انه جابر بن عبد الله كان وضع على نفسه شعر